حصريا على موقع djkimo.com. اللي قال بس كلها قطع المحنة تقال ما يشغلناش القرود كل دول بيختفوا لما بترجع الأسود. ياو أمجاد الجوكر حضر اللي كله خجب منه طب يلا كنه خف واستعراض هتدور معاكو انتو هواكو لو من معاكو مش هشوفكم يا هتشوفني هادي هتكون تعادي تنزل قصادي جولات تشوف شبابك يا وزا كدك وقزا مكش معايا أنا في استعباد اثبت عندك واعرف حدك لا تلاقي كف خماسي على خدك ابعد يلا شكلك على قدك أنا خط أحمر ياض يا عويل مكترش معايا يا حبيبي كل اخواتك الكبار في جيبي عارف اللي بطرقع بالليبي وتنطط واعمل دراويل عارف اللي واقع اشرب وساقع يكون مكسور بلبن عصفور انا لسه فيها مش اخلي فيها انسوا ان نخي محسوبكم غور دايما في بالكو ده اللي في امالكو ده رأي امالكو عايشين الدور على مش شبابكو يجو دوركو ده ومش على حدك شحكو هتخصمنا تبقى جريمة على بلدي مصر القديمة فكك من أفلام السيمة ولا تاكل ولا تشرب هنا ابعتها له قوله العريكة بيخافوا بتزيد مزيكا خد يا طويت اللي بجريكا أنا ما يكونش معايا حسينة حقك دي نخي برضك يا أخي معذور يا عم وأنا مش أكلمك شكلك يا فيها فاهم اللي فيها من غير ما حتى يا ابن فاهم عيب على اللي قلته يا ريت عملته كدب وكنت برضه مترجم التليفون معروف خداع خلاك تتصور بجناع وانت واحد كده كده وبتاع انت يا عم اين اشيائي انت على الارض ما تذكرش في النت وما تحورش في الواقع ليه ما بتظهرش خايف ما انا بضرب عشوائي يا حبيب لقبش وقف الكلام شو ما بفك عنه ده بقاله كتير فرق اللي مني فعلا قتلني بدعيله يرجع لهر او ليه انا وحشني اخويا وفراقه صعب انا حاسس اني مهدود الحياة انت الحتة يا بنت الحتة انت لوحدك عندي بستة مهما اكلم برضو يا دودة هرجع تاني لحضنك فوق انت اللي تاخد مكان الكيكة تبقى عبيطة لو جاية بكدة انت في قلبك يا فورتيكة حبك ماشي في كل عروقي سيد مزيكا المتصيط هتجيله على سكة تتخيط ما وما تجيش تنكش وتعيط مزيكا لا ما تخصمهوش يا كلام الهلاهيكم بترة مين يفعل مع يوسف العسرين على موقع جي جي ما بيهزوش.